أجمل حكايات أوروبا، سلسلة المطالعة بعنوان حكايات من المشارق إلى المغارب. التفاحات الثلاث بصوت أهيل عواد. كان في قديم الزمان ملك عجوز له ثلاثة أبناء، كان يردد دائماً على مسمعهم قوله: الآن وقد كبرتم فقد حان الموعد لأن تتزوجوا وليصبح لكل واحد منكم عائلته. غير أن أحداً من الشبان الثلاثة لم يكن راغباً في اتخاذ زوجة له، فيجيب أحدهم: لا يوجد في مملكتنا فتيات يلقين استحساننا. ويردد الآخر خلفه: نعرفهن جميعا وبالتالي لا يعجبننا. ثم يضيف الابن الأخير: وهن لا يلقن بنا. فقال لهم الملك ذات يوم وبعد أن سئم سماع الإجابات نفسها: إذا كانت الأمور على هذا النحو يجب أن تذهبوا وتطوفوا في العالم بحثا عن فتيات يعجبنكم. لم يتحمسوا كثيرا للفكرة، وإنما استعد الأبناء الثلاثة للسفر، فانطلقوا وعبروا سهولاً لا حدود لها، ولم يلتقوا بكائن حي إلى أن وبعد مضي بضعة أيام لمحوا كوخاً. قال الابن البكر: سنطلب من أهل الكوخ استضافتنا، إني متحرق لنؤوي أنفسنا. وصلوا إلى الكوخ وقرعوا الباب، فأتت سيدة عجوز قبيحة جدا لكنها لطيفة للغاية. فتحت الباب وقالت لهم: تفضلوا أيها الفتيان الأعزاء. ثم أضافت: أنا لست ثرية، وإنما سأقاسمكم طعامي، لكنني وللأسف لا أملك سوى سرير واحد أقدمه لكم. طبعا لن تستريحوا هنا كما في قصركم. تدبر الأمراء أمرهم، ولكن بالطبع ليس بالمستوى المعتاد، غير أنهم استفاقوا في اليوم التالي مرتاحين ومسرورين. عند وداعهم أعطت العجوز لكل واحد منهم تفاحة حمراء براقة وقالت لهم: خذوا هذه الفاكهة، ستكون زاداً لكم طوال الرحلة، لكنني أوصيكم بأن تأكلوها وأنتم فقط بالقرب من المياه. شكر الأمراء الثلاثة العجوز وتابعوا سيرهم دون أن يولوا أهمية كبيرة لوصيتها. ساروا طوال النهار، وعندما أحسوا بالتعب الشديد توقفوا في ظل شجرة. قال الأمير البكر وقد نسي كلام العجوز: أود أكل هذه التفاحة الشهية. وعلى الفور أخذ السكين الذي كان في حوزته وغرزه في لب الفاكهة وقطعها إلى جزئين، وإذا بفتاة رائعة الجمال تخرج من داخل التفاحة. دهش الأخوة الثلاثة، وللحال هتفت تلك الفتاة بصوت رقيق: إني عطشة، ماء، ماء، يجب أن أشرب، أرجوكم ساعدوني، أريد ماء. لا تقلقي، صرخ الأمراء الثلاثة وبصوت واحد قالوا لها: سنذهب ونبحث عن الماء وسنعود فورا. ولدى عودتهم كانت الفتاة قد ماتت. كم كنت أحمق، صاح البكر وهو يداعب الوجه الجميل لتلك الفتاة التي ما لبثت أن فارقت الحياة. لماذا لم أفعل بنصيحة العجوز؟ لماذا؟ واساه أخواه، وبعد أن دفنوا الفتاة المسكينة تابعوا رحلتهم. ساروا مسافة طويلة، وفي فترة ما بعد الظهر توقفوا مرة جديدة. قال الأخ الأوسط: انظروا، هناك بحيرة صغيرة والماء قريب، سآكل إذن تفاحتي. فحز بسكينه التفاحة وقسمها إلى قسمين، وعندها خرجت من التفاحة وبسحر ساحر فتاة ثانية، وهي فاتنة كالفتاة الأولى. ثم راحت تصرخ وتنادي: ماء، ماء، إني عطشة. كان الأمراء هذه المرة مستعدين، وعلى الفور اندفعوا راكضين نحو البحيرة، لكنهم ربما لم يحسنوا تقدير المسافات. ماذا يجري؟ فكلما ركضوا ابتعدت البحيرة عنهم. عندئذ قال الأخ الأوسط فاقدا الأمل: يا أخوي، يبدو الأمر وهما، إنها لعبة الشمس على هذا السهل الشاسع، لا ينفع العدو، فتلك البحيرة غير موجودة، هي وهم. عندها عاد الأخوة الثلاثة أدراجهم، ووجدوا للمرة الثانية أن الفتاة قد ماتت، وذلك كما حصل سابقا للفتاة الأولى. وعندما انتهوا من دفنها قال البكر: لا جدوى من متابعة هذه الرحلة. ثم إن هذين الحدثين أفسدا رغبتي في التجوال حول العالم. أنا سأعود إلى المنزل وأنتما افعلا ما تشاءان. قال الأخ الأوسط: سأعود معك يا أخي، سأعود إلى المنزل. أما الأخ الأصغر وهو أكثر شجاعة فلم يوافقهم الرأي، فقال بحزم: أنا سأكمل بحثي. فودع أخويه وذهب كل في سبيله. سار الشاب بمفرده وقطع مسافات طويلة إلى أن بلغ أبواب مدينة، فلمح على مدخلها نبعا صغيرا، ففكر وقال في نفسه: هنا، هنا أستطيع أكل التفاحة دون الخوف من مفاجآت غير سارة. وكان واثقا من ذلك لأنه شاهد شلال ماء صغير ينحدر من النبع. لذلك استل سكينه وقسم التفاحة إلى جزئين، وها هي تظهر هذه المرة أيضا فتاة رائعة الجمال، شعرها قاتم اللون وعيناها زرقاوتان، وعلى الفور دنت من المياه ووضعت شفتيها تحت مجرى المياه وشربت. شربت الفتاة حتى روت غليلها. لم يتمكن الأمير من تحويل نظره عن الفتاة، فقال لها وقد هام في حبها: إنك رائعة الجمال، وأنت أجمل فتاة شاهدتها في حياتي، وأنت موجودة هنا معي، فأنا لا أستطيع العيش من دونك بعد اليوم. أنا الأمير لازلو، أرجوك أرجوك وأطلب منك أن تكوني زوجة لي. قال هذا الكلام وجثى على ركبتيه أمام الفتاة، وبدورها قالت له تلك المخلوقة الفاتنة: انهض أيها الأمير، أعلم أنك شهم وقوي وحكيم، وأنا مسرورة بأن أعيش إلى جانبك طوال حياتي. أدهش هذا الكلام الأميرة، فأضاف قائلا لها: وأنا فخور جدا بأن تكوني زوجة لي. ثم تابع قائلا: الآن ابقي هنا، سأدخل إلى هذه المدينة لأبتاع لك ثوبا يليق بجمالك، وبعدئذ نعود معا لنقابل أبي الملك. انتظرت الفتاة بمفردها الأميرة، وجلست على ضفة النبع تترقب عودته، وبعد لحظات اقتربت منها امرأة ترتدي ثوبا باليا وتحمل جرة في يدها، فبدت غريبة الأطوار. سألت المرأة الفتاة بصوت خشن وفظ: من أنت؟ وماذا تفعلين هنا؟ فأجابت الفتاة ببساطة ولطافة لا مثيل لهما: أنا خطيبة أمير شاب يدعى لازلو، وهو شجاع وجميل، لقد ذهب إلى المدينة ليبتاع لي ثوبا جديدا. آه صحيح، عقبت المرأة على كلام الفتاة، وفجأة دخلت بحة غريبة على صوتها وتابعت قائلة: شر شر وسحر، ضفادع، عنكبوت، تدنيس، لعاب جماجم، عظام قبور، فلتتحولي إلى حمامة. حركت يديها كالمجنونة، وفجأة حولت العجوز الفتاة إلى حمامة ناصعة البياض، فطارت وعلت ثم اختفت. وعندما عاد لازلو هرعت المرأة للقائه، وقالت له متظاهرة بأنها مضطربة: لازلو، هذه أنا، لا تخف، اضطررت أخذ هذا المظهر كي لا تعرفني الساحرة الشريرة، فهي عدوتي، ومن الأفضل أن أبقى على هذا الشكل لوقت قصير. لكنني سأخبرك كل شيء بالتفصيل وإنما لاحقا. هيا لازلو، فلنرحل الآن، يجب ألا نضيع وقتنا بالبقاء هنا. كان لازلو نبيل النفس وقوي العضل، كما كان في بعض الأحيان بسيطا جدا، لذلك لم يشك في كلمة واحدة قالتها تلك المرأة، فواساها قائلا لها: طبعا يا حبيبتي، سأحبك كما أنت، هيا بنا إلى المنزل. وعند وصولهما إلى البلاط الملكي، روى لازلو لأبيه عن نبع الماء وعن التفاحة وعن تحول الفتاة، فبارك الوالد الزواج وتقرر انعقاده في اليوم عينه. وقف الأمير مع زوجته أمام الكاهن، وإذا بحمامة تهبط من السماء وتطير، ثم تحط على كتف لازلو، فأطلقت المرأة الشريرة صرخة مرعبة عندما شاهدت الحمامة. قال لها الأمير: ماذا جرى لك يا حبيبتي؟ إنها حمامة، وهل يرعبك هذا الطائر المسكين إلى هذا الحد؟ ثم داعب الحمامة وأضاف قائلا: أرأيت؟ فهي لا تؤذي، إنها لطيفة. هذا ليس صحيحا، بعض الحمامات تجلب سوء الحظ. هتفت المرأة ثم أضافت: وخاصة الحمامة ذات العينين الزرقاوتين كهذه، انظر إليهما، اقتلها، أرجوك اقتلها فورا. لم يكن لازلو يؤمن بالخرافات، وقد بدت ردة فعل المرأة مبالغا فيها، غير أنه كان مستعدا للقيام بأي شيء لإرضاء زوجته العتيدة، فأمر الجنود قائلا لهم: أيها الجنود، اقتلوا فورا هذه الحمامة. ثم استأنفوا حفل الزواج، وبينما كانت أعين الجميع تحدق بالعروسين، وإذا بنسر رائع مهيب يدخل من نافذة مشرعة على مصراعيها. كان النسر ناصع البياض، يرتسم حول عنقه خط من الريش الأحمر ليؤلف عقدا أنيقا دار بضع دورات في فضاء القاعة، ثم انقض على المرأة كالصاعقة وخبطها بمنقاره على صدغها، فأطلقت صرخة ألم ثم سقطت على الأرض جثة هامدة. ارتبك لازلو وكذلك أخواه وأبوه وجميع الحاضرين، فاستغربوا: ماذا يجري؟ بعدئذ حط النسر على الأرض، وسرعان ما تحول إلى عجوز قبيحة جدا، وعند رؤيتها صاح الأخ البكر: هذه أنت؟ إنها العجوز التي استضافتنا وأهدتنا التفاحات. ثم قال لازلو: حقا هذه أنت، محاولا حبس دموعه. عندئذ قالت العجوز: إن الفتيات الثلاث اللواتي خرجنا من التفاحات هن بناتي، فكنا ضحية سحر، وكان من المستحيل إعادتهن إلى الحياة إلا على يد أمراء. لكن ويا للأسف، لم تأخذوا كلامي ووصيتي على محمل الجد، فماتت اثنتان منهن عطشا، والثالثة كانت تلك الحمامة التي أمرت أنت يا لازلو بقتلها، فقد حولتها إلى حمامة هذه المرأة الشريرة التي كنت تنوي الزواج منها. حزن لازلو جدا وراح يبكي قائلا: يا إلهي، كم كنت أحمق. وبكى الأخ البكر ندما وقال: أيتها العجوز، يا ليتنا أصغينا إلى كلامك. وأضاف الأخ الأوسط متحسرا: آه، لو لم يخدعني الوهم. أضافت العجوز قائلة: أما الآن فقد انتهى كل شيء. وعند سماعهم هذا القول توقف الإخوة عن البكاء، ثم تابعت: هذه المرأة الشريرة هي الساحرة الشمطاء التي سجنت بناتي داخل التفاحات، فالآن وقد تمكنت من إرسالها حيث يجب أن تكون، أي إلى الجحيم، أستطيع أن أستعيد جميع قدراتي. قالت هذا وأخذت بيضة من جيبها وغرزت سنها الوحيدة المتبقية في فمها داخل البيضة وكسرتها، فسقط منها على الأرض 3 من صفار البيض براقة كالذهب، وتدحرجت بشكل لولبي، وكانت كلما تدحرجت كبرت، وكلما كبرت أصبحت شفافة إلى أن انكسرت وكأنها من زجاج. فخرجت منها 3 فتيات فاتنات، هن فتيات التفاحات 3، ترتدي كل واحدة منهن ثوب عرس، وكان جناح أبيض يخرج من شعر الفتاة الصغيرة. تعرف الأمراء إلى الفتيات فتزوجوا منهن للحال أمام دهشة الحاضرين. سر الجميع واحتفلوا فرحين. وفي ختام الحفل ودعت العجوز بناتها، وبعد أن تحولت مجددا إلى نسر رحلت من النافذة التي دخلت منها. ولاحظ البعض أن العقد الأحمر كلون الدم الذي كان يطوق عنق النسر قد اختفى.